بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد دلوقتي المهمة أن نبلغ ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم من علينا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم أعطنا كل ثمرة من ثمرات ليلة القدر، اللهم من علينا يا مولانا بأن نكون من الفائزين هذا العام بليلة القدر. عشان نوصل للأمر ده محتاجين أن تختار لنفسك صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هتختار ايه من هذه الصفات الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم هو المختار وهو المصطفى وهو المجتبى. يا ترى هنبقى احنا من رفقاء المصطفى عشان نوصل للاصطفاء وربنا يصطفينا بليلة القدر؟ محتاجين طهر. شوف ربنا يقول ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في شأن مريم. اللي عايز يصطفى بليلة القدر محتاج يتطهر. ولا حنجتبى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. أكثرنا اجتهادا، أكثرنا مجاهدة، أكثرنا اجتباء عشان يبقى في رفقة المجتبى ويبقى ممن اجتباهم ربنا سبحانه وتعالى وامتن عليهم بليلة القدر. ولا هنبقى في رفقة المختار وربنا يختارنا من دون الناس بأن نكون من الفائزين بليلة القدر؟ ربنا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى على مكنونات الصدور ربنا هيختار. عشان كده محتاجين نشتغل على قلوبنا وعايزين العبادة ان احنا نبذل قصارى الجهد. لنرين الله ما نصنع لن يسبقنا الى الله احد اني ذاهب الى ربي سيهدين. عايزين دايما نفتكر كلام مالك بن دينار لما بيقول ان المحب لله يحب النصب لله. 8 ساعات شغل بمعنى الكلمة من اول المغرب الى أن يمن الله عز وجل علينا بمطلع الفجر وكون بلغنا ليلة القدر إن شاء الله. عايزين نجتهد في قراءة القرآن، نجتهد في القيام، عايزين ناخد بالنا قوي من معنى كلا لا تطعه واسجد واقترب. خواتيم سورة العلق اللي جت بعدها على طول فواتح سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. اللي حيتقرب بكثرة السجود حيبلغ ليلة القدر إن شاء الله. 4 معاني حنشتغل بيهم إن شاء الله مع كل ليلة من ليالي ليلة القدر إن شاء الله.